بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فأهلا بكم معنا في سلسلة جديدة من سلاسل الدعوية على شبكة الطريق إلى الله. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا قبل رمضان من سلسلة مع الحبيب، اتكلمنا فيها عن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا فيها معاني كثيرة جدا، وتعلمنا مواقف عظيمة جدا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهت هذه المدرسة النبوية قبل رمضان، إن شاء الله سنبدأ سلسلة أخرى ومدرسة أخرى من مدارس الإيمان ومدارس التربية مع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسمينا السلسلة مع النجوم، لأن النجوم الحقيقية التي ينبغي أن تكون في حياتنا هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الشباب ومن البنات في حياتهم نجوم متأثرين جدا بيها، من نجوم الكورة ونجوم الفن والممثلين وغيرهم، وللأسف هؤلاء ليسوا نجوم حقيقيين وليسوا قدوات، لكن القدوة الحقيقية والنجوم الحقيقيين الذين ينبغي أن يكونوا في حياتنا هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي صلى الصحابة المغرب وجلسوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم العشاء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا لنصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أحسنتم. ثم نظر إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بينظر إلى السماء فوجد النجوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، يعني النجوم دي بتحفظ السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون. يعني لو النجوم دي زالت عن السماء يأتي السماء بقى شر وعقاب وغير ذلك. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني إيه؟ يعني في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الصحابة بالنجوم، يعني كما أن النجوم تنير السماء وتحفظ السماء، فكذلك الصحابة ينيروا حياة الأمة ويحفظوا حياة الأمة، فإذا ذهب الصحابة أتى أمتي ما يوعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصحابة بالنجوم، وهذا تشبيه نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث طبعا أصحابي كالنجوم بأيام اهتديت بأيام اقتديت بأيام اهتديت هو حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصحابة بالنجوم لأنهم ينبغي بالفعل أن يكونوا في حياتنا كالنجوم. طب إحنا ليه بنقتدي بالصحابة أو ليه بنتعلم سير الصحابة؟ ده سؤال مهم جدا جدا قبل بداية هذه السلسلة المباركة، لابد أن نقف وقفة. ليه الصحابة؟ لماذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأننا نتعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمور عديدة جدا جدا جدا، أولها وأخطرها الثبات. الصحابة كانوا من أثبت الناس في كل أمور حياتهم، يعني هنقول أمثلة كثيرة، منها سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا بلال كان عبد حبشي فقير ضعيف، فلما أعلن إسلامه وكان له أن يخفي إسلامه وأن لا يجهر بذلك، لكنه أعلن إسلامه وأخذ بالعزيمة، فجعل أهل مكة يأخذونه في الرمضاء. يعني اللي منا راح مثلا العمرة أو راح الحج وشاف الحر بتاع السعودية أو الجزيرة العربية بصفة عامة، وشاف مكة حرها بيبقى عامل إزاي، يعني في وقت مثلا الظهيرة دوت، يعني مثلا قبل الظهر بشوية أو بعد الظهر، في الوقت ده أنت لو خرجت مثلا ما تقدرش تمشي أبدا حافي على الاسفلت، مش ممكن. سيدنا بلال كانوا يأخذونه ويضعونه بظهره على الحصباء في الرمضاء، يعني يجوا في وقت الظهيرة ويحطوه بظهره على زي الاسفلت كده دلوقتي مثلا في ايه في السعودية، ويضعون على صدره حجر، يعني ظهره على الاسفلت المولع نار سخن جدا ده وصدره عليه حجر عشان يلتصق بالارض في هذا الحر الشديد، ثم يسحبونه. يعني تخيل انت دلوقتي لو جيت على الاسفلت كده وهو مولع، تقدر تجيب صبعك مش هقول ظهرك وتحكه على الاسفلت وهو سخن؟ ما تقدرش. سيدنا بلال كان بظهره ويفعل به ذلك كل يوم، ولا يقول الا احد احد احد احد، ويقول: لو اعلم كلمه هي أغيظ لهم منها لقلته. لو أعرف كلمة هتزود، المفروض أنه في موقف ضعف ده يستعطفهم مش يغيظهم، لا هو يقول لو أعلم كلمة هي أغيظ لهم لقلتها. ده سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، وظل على ذلك حتى اشتراه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأعتقه. فكانوا يقولون أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني هو سيدنا وأعتق مين؟ سيدنا بلال اللي هو سيد لنا أيضا من سادات الإسلام. ده سيدنا بلال. كذلك سيدنا خباب ابن الأرط. سيدنا خباب كان يعمل في صناعة السيوف، يعني كان بيعمل في مكان زي الحدادة كده يعني. فكان في المكان الذي يعمل فيه واحد بيعمل في صناعة السيوف، هيبقى في ايه؟ في نار اللي هما بيسيحوا بها الحديد او بيرققوا بها الحديد، وفي حديد اللي هو بتاع السيوف. فكانوا يأتون سيدنا خباب ويضعونه على هذا الجمر، يعني حطوا الجمر اللي هو اصلا بيسيح او بيسخن به الحديد على الارض، ووضعوه بظهره على هذا الجمر، يقول فوالله ما اطفأ النار الا وضق ظهري. الوضق ده اللي هو الاكسيوديت او السائل اللي بيخرج. شوف لما حد مننا مثلا بيتحرق بيحصل له كده ايه، تجمع مائي كده في ايده، هو التجمع ده الميه دي هي التي خرجت واطفأت ما كان على ظهر بلال على ظهر خباب من الجمر. ثم جاء في يوم وهو يصلي، واقف بيصلي يعني في يوم من الايام مع الزبون هم حطوه بظهره على ايه، على الجمر، يوم تاني واقف بيصلي، فجاءوا بسيف او بقطعه من الحديد ووضعوها على النار حتى احمرت، ثم وضعوها على رأسه فتصاعد دخان وأغشي عليه. ده سيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خباب هو في شدة العذاب وشدة ما يراه من الألم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة وهو متوسد بردة، فيقول له يا رسول الله. تخيلوا بقى سيدنا خباب بعد كل اللي حصل ده هيقول إيه؟ يعني يقول يا رسول الله مثلا إيه ذنبي في الهجرة؟ إذن لي في الردة؟ إذن لي في ألا أظهر الإسلام؟ وطبعا مش إذن له في الردة، يعني إذن لي في ألا أن أخفي ديني؟ إذن لي، يعني إحنا نتخيل، يعني هو طبعا ما فيش حاجة من دي طلبها خالص يعني، بس بنقول الواحد بيتعذب العذاب ده هيطلب إيه؟ هيطلب إيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ هو ده اللي نفسه بس فيه، أنا صابر يا رسول الله وهظل ثابت على ديني، لكني لا أسألك إلا أمرا واحدا، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رب؟ يا رسول الله ادعو، قول يا رب انصرنا على هؤلاء، يا رب خذهم، يا رب أعنا عليهم، يا رب اصرفهم عنا، احنا بس عايزين ايه، احنا ثابتين بس يا رب أزل عنا هذا البلاء. ده كل ما يرجوه سيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب وقال، وسيدنا بلال ده جاي له وهو ايه ظهره مكوي وراسه مشوية، يقول كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وعظمه، ويوضع في يحفر له في الأرض فيوضع فيه، ويوضع المنشار في مفرق رأسه، يعني المنشار يتحط في نصف رأسه، فيشق نصفين، فلا يصده ذلك عن دينه شيء، وليتمنى الله هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون. سيدنا خباب عشان بس طلب الدعاء والنصرة رغم صبره على هذا البلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ولكنكم تستعجلون. عشان تعجل النصر رغم صبره على الأذى، رغم ثباته على هذا الأذى، ولكنه مجرد إن هو عايز النصر بسرعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكنكم تستعجلون. ما إحنا فيما لم نتعرض له من البلاء يتقال علينا إيه؟ إحنا لم نتعرض لشيء من البلاء الذي عرض له الصحابة. أنت أقصى حاجة حصلت لك إيه في حياتك؟ أقصى بلاء تعرضت له في أمنك أو في رزقك أو في حياتك لأجل الإسلام ولأجل التزامك ولأجل نقابك ولأجل لحيتك ولأجل سنتك التي تتمسك بها، ماذا تعرضت له من البلاء؟ لأن ناس كثير تقولك إحنا في بلاء ومش قادرين، ماذا تعرضت له من بلاء؟ ضيق اجتماعي وضيق مادي، أنت تعرضت لإيه؟ الصحابة أكلوا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم، يعني الشفايف بتاعتهم اتقطعت من حدة ورق الشجر ومن صعوبته، ومع ذلك صبروا حتى نصرهم الله عز وجل. سيدنا خديب بن عدي وهو مصلوب على جذع نخلة، يعني سيدنا خديب كان خرج في غزاة واتمسك وأسر ووضع في مكان يعني على بداية الحل بعد مكة، وأرادوا أن يقتلوه، فهو في هذه الحال يقولون له أترضى أن تكون سالما معافا في أهلك ومالك ويوضع محمد مكانك؟ هم بيروضوا عن دينه. انظروا بقى إلى الثبات، قال والله ما أرضى أن أكون في أهلي ومالي معافا ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشوكة، ولست، وأنشد قائلا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإن يشأ الله يبارك على أوصال شلو الممزعي. سيدنا خباب أو سيدنا خبيب بن عدي ثبت على جذع النخلة حتى قتل، ولا يعني يرضى أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة واحدة ويكون في أهله وماله معافا. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد الصحابة وخيرهم رضي الله عنه وأرضاه، جاء في يوم من الأيام وضرب عند الكعبة، وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب عند الكعبة حتى يقول الراوي فلم يعلم وجهه من قفاه من الدم، يعني وشه وظهره بقوا زي بعض من الدم، مش عارفين فين وشه وفين ظهره من الدم الذي أصابه وأغرق به، فحملوه إلى بيته فظلوا يمرضونه حتى فاق رضي الله عنه وأرضاه. فلما فاق قال ما فعل برسول الله؟ ما فكرش في نفسه ولا في الدم الذي سال على جسده ولا فيما ابتلي به وأوذي، ولكن قال ما فعل برسول الله؟ فقالوا هو بخير، قال لا حتى أراه، لازم أشوف النبي عليه السلام عشان أطمن عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصيبة بعدك جلل. كذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الأغنياء ومن الفضلاء ومن أشراف مكة، فلما أعلن إسلامه جاء قومه أو جاء بعض أعمامه ووضع عليه الحصير، يعني لف عليه الحصير ثم أحرق عليه الحصير ليرتد عن دينه، فما فعل في ذلك شيء وما ارتد وما اهتز رضي الله عنه وأرضاه. يعني مين منا مثلا لما التحى، أو مين منا من البنات لما انتقبت، أو مين منا لما فعل طاعة أهله مش عايزينه يفعلها جابوا السجادة بتاعت بيتهم ولفوها عليه وولعوها فيه؟ مين اللي حصل له ابتلاء زي ده؟ محدش حصل له شيء من ده. ده احنا أقصى شيء تعرضنا له مع أهلنا مثلا إن يدعوك بكلمة، ولا يدعوك مثلا في مال معين كانوا بيدهولك أو في مصاريف معينة أو في حاجة، إذا نفسي أو يعني كلام بسيط، لكن إن حد يجيبك من أهلك ويحط عليك سجادة ويحرقها مثلا عمرها ما حصلت. ده اللي حصل لسيدنا عثمان وثبت رضي الله عنه وأرضاه. فمن أول الصفات التي نتعلمها من الصحابة في هذه المدرسة، مدرسة مع النجوم مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الثبات حتى الممات. ده أول درس نتعلمه وهنشوفه إن شاء الله معنا في السلسلة. كذلك تاني درس مهم جدا نتعلمه من الصحابة هو وضوح الرؤية وحس الرسالة. الصحابة كان عندهم وضوح رؤية عالي جدا جدا وحس الرسالة لأبعد ما يكون، ما عندهمش يعني ممارة ولا ضبابية في الرؤية، لا كان عندهم رؤية واضحة جدا، وتجلى ذلك في مواقف عديدة، منها مثلا سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على رستم وقال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. راجل اللي عنده وضوح رؤية جدا، انتوا مين يا مسلمين؟ انت لو تسألت انتوا مين يا مسلمين هتقول ايه؟ هتقول والله احنا ناس بناكل وبنشرب وننام وعايشين حياتنا طبيعي زينا زيكم بس بنعبد ربنا. هو ده ممكن يكون رؤية البعض عن الإسلام، لكن رؤية سيدنا ربعي الواضحة جدا التي فيها حس للرسالة عالي جدا وفيها وضوح للرؤية، قال نحن قوم ابتعثنا الله، يعني احنا الكلام ده مش من عندنا، ده هذا بعث من الله، هذه رسالة من الله، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلام واضح، رسالة واضحة، حس عالي جدا للرسالة عايش عشانها، نحن قوم ابتعثنا الله. فده من أيضا من الأمور الواضحة جدا في حياة الصحابة، وهو حسهم العالي جدا للرسالة وانتمائهم لها وثباتهم عليها ووضوح الرؤية، ويتجلى ذلك في مواقف عديدة، منها أيضا سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي لما أسر وجاء ملك الروم وراوده عن دينه، فقعد يروضه يقول له أعطيك أعطيك وتسلم، طبعا ما فيش أعطيك وتتنصر، ما فيش طبعا أي استجابة، طب أعطيك نصف ملكي وتتنصر، طب أزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي، يعني تاخد النص وهتورث النص الثاني لما موت لأن أنت جوز بنتي. فكل ذلك لم يأتي معه بأي نتيجة، فأخذوا رجل من صحابة عبد الله بن حذافة وجاءوا بقدر مغلي فيه زيت مغلي، ووضعوا صاحب أبي عبد الله بن حذافة في الزيت المغلي، فسقط هذا الرجل من المسلمين في الزيت، ثم تصاعد العظم والشعر، يعني الرجل داب في الزيت تماما قدام سيدنا عبد الله بن حذافة، فبكى سيدنا عبد الله بن حذافة، ففرح الملك، قال ائتوني به، يعني خلاص هيرتد اهو. فقال ما يبكيك؟ قال كنت انا وهذا الرجل نتسابق في طاعة الله عز وجل، وانه سبقني اليوم سبقا لا اظن ان اسبقه بعد. يعني بيقول انا والرجل اللي مات ده كنا بنتسابق في طاعة الله فنال الشهادة قبلي، فلهذا بكيت. سيدنا عبد الله بن حذافة يعني أبهر الرجل، وقال لو وددت لو أن لي مثل عدد شعر رأسي أنفس تموت هذه الموتة. فخلص عرفوا أن إيه الترهيب مش هيجيب مع سيدنا عبد الله بن حذافة شيء، فوضعوه في سجن، ثم جوعوه وآتوا له بخمر ولحم خنزير وهم يعلمون أنه محرم عليه، وسيدنا عبد الله بن حذافة يعلم أن له رخصة لكنه لم يأكل منه، وقال علمت أن لي في ديني رخصة، يعني ربنا رخص لي أن أنا جعان وهموت من الجوع آكل ما يعني يعينني على الحياة. قال ولكني أريد ألا أشمت أحدا في دين الله، يعني ما يقولوش ده تنازل بقى. فأدخلوا عليه عاهرة، فخرجت هذه العاهرة بعد يوم وتقول والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم بشر، يعني رجل لم يلتفت إلي ولم يتحرك ولم ينظر إليها كأنه حجر في ثباته ضد هذه الفتنة، وهذا مما نتعلمه من سيدنا عبد الله بن حذافة. فلما خرج سيدنا عبد الله بن حذافة وفشلت كل المحاولات معه، قال له الملك قبل رأسي وأعتقه، قال لا ولكن تعتق جميع المسلمين، فقبل رأسه فأعتق جميع المسلمين، وعادوا إلى سيدنا عمر بن الخطاب، فقبل سيدنا عمر بن الخطاب رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. الكلام ده كله بنتعلم منه الثبات ووضوح الرؤية وحس الرسالة، ده من أهم المعالم اللي ممكن نتعلمها في حياة الصحابة، كذلك نتعلم من الصحابة زهدهم في الدنيا. كان الصحابة أزهد ما يكون في الدنيا، خلوا واحد زي سيدنا أبو بكر تاجر وغني جدا يأتي في بداية إسلامه ويشتري الضعفاء والأسرى اللي هم العبيد من الصحابة ويعتقهم، منهم سيدنا بلال. فأبو سيدنا أبو بكر لم يكن قد أسلم بعد، فقال له يا أبا بكر هل أعتقت رجالا أقوياء يمنعونك؟ يعني بيقولوا أنت ماشي عايز تعتق إخوانك في دينك الجديد ما فيش مشكلة، بس بدل ما تجيب واحد زي بلال ضعيف تعتقه أو واحد تاني تعتقه، هات إيه رجال أقوياء. اختار الصحابة اللي هم المسلمين الأقوياء من العبيد واعتقهم يمنعونك، يبقوا لك منع كده، دول الايه الناس انت اعتقتهم يبقوا لهم ولاء عندك بينك وبينهم علاقة كويسة فيمنعوك. فأبى سيدنا أبو بكر إلا أن يعتق الضعفاء والمساكين رضي الله عنه وأرضاه، وخرج من ماله في حياته عدة مرات، اختلف المؤرخون وأهل السير 4 مرات ولا 6 مرات ولا كم مرة يخرج من ماله كله، وهذا الموقف الذي لما رآه عمر قال والله لا أسابقك بعدها يا أبا بكر. كان سيدنا عمر بيحاول دايما إيه يسابق سيدنا أبو بكر، فلما جاء في غزوة وتصدق بنصف ماله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت مثله، يعني ده النص وفي نص زيه. فلما جاء أبو بكر قال ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. مين منا ممكن يعمل كده؟ يبقى تاجر غني جدا عنده مثلا مليون ولا ملايين ويجي بالملايين دي كلها كده ويتصدق بها لوجه الله عز وجل ويقول تركت لهم الله ورسوله، وقام عالي جدا من الزهد في الدنيا لا يصل له أي أحد. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وكان من أغنى الأغنياء، جاء في يوم من الأيام وكان عنده 100 من العبيد. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده 100 من العبيد، كان يلبس مثلهم ويأكل مثلهم ويجلس مثلهم، حتى أنه إذا جلس بينهم كان لا يعرف، يعني قاعد بين 100 العبيد ما يعرفوش مين السيد ومين العبد، بيلبس زيهم وبيأكل زيهم بيشي زيهم وكل حاجة، كلهم مستوى واحد هو والعبيد بتوعه. الشاهد أنه جه في يوم من الأيام سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان يوقد له سراج وكان يصوم، فصام في يوم وجاء ليفطر وأوقد له السراج فجلس على طعامه ثم نظر إليه وبكى فقالوا ما يبكيك؟ يعني أنت صايم وبتفطر والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحة، المفروض أنه فرحان. فقال نظر إلى الطعام وقال أخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنيا. لمين؟ عبد الرحمن العوف الذي جاهد وأنفق وهاجر عمل كل حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبت على دين الله عز وجل حتى موته، ولكنه نظر إلى طعامي إن أنا بس بأكل، إن أنا لا أكل دي طيبات قد تكون عجلت لي في حياتي الدنيا، فبكى وقال أخشى أن أكون مما عجلت له طيباته في حياته الدنيا. ثم ذكر مصعب قال مصعب بن عمير قتل، سيدنا مصعب كان زيه، كان مهاجر زيه وشهد معه المعارك، ولكن سيدنا مصعب قتل يوم أحد. فيقول ولكن أخي مصعب، كان نفسي بقى أبقى موت الموتة دي، سيدنا عبد الرحمن بيحدث نفسه قتل يوم أحد فلم نجد له إلا قطعة قماش، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. يعني حتة قماش لو جم يغطوه من عند رأسه رجليه تبان، طب ينزلوه شوية عند رجليه رأسه تبان، مش لاقيين الحتة الصغيرة دي، مش مكفية جسمه، مش لاقيين حتة قماشة يكفنوه بيها. يقول فغطينا رأسه بالقماش وغطينا قدميه بالإذخر، يعني حشيش كده كان موجود أيامه، نوع من الحشيش له رائحة طيبة يعني. فيقول هذا مصعب، وأما أنا فأخشى أن أكون من عجلت لي طيباتي في حياة الدنيا. فنتعلم من الصحابة زهدهم في الدنيا، نتعلم من الصحابة أيضا أخوتهم ومحبتهم وحسن ظنهم بعضهم بالبعض. إزاي كلام ده؟ شوف يعني في من أجل وأعظم المواقف وكلمنا عنها في السيرة بالتفصيل حداثة الإفك التي ضربت المجتمع الإسلامي في المدينة. في هذا الوقت تجلى إيمان المؤمنين، لذلك قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني ربنا سبحانه بيقول لك أو بيقول لنا يعني لولا إذ سمعتموه، يعني ما تسمعوا كلام كذب وإفك قيل عن أحد من المؤمنين، إيه موقفنا إحنا المتوقع والمفروض والذي يرجوه الله عز وجل منا ليثيبنا عليه؟ لولا حاجة المفروض تعملوها، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا بأنفسهم خير. يعني أخوك هو نفسك اللي تظن في نفسك، تظن في مين؟ في أخوك. وده اللي حصل مع مين؟ سيدنا أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصارية، لما قيل في حادثة الإفك ما قيل، فسأل أبو أيوب، سأل أبو أيوب زوجته أم أيوب قال يا أم أيوب لو أني كنت مكان صفوان بن المعطل، لو أنا اللي كنت في حادثة الإفك مكان سيدنا صفوان من أهل بدر، أكنت تظنين بي أن أفعل ما قيل؟ يعني لو أنا اللي في الإيه؟ اللي في الحادثة مش صفوان، تصدق الكلام اللي اتقال؟ قالت لا والله لا أصدق عليك مثل هذا، قال والله وإن صفوان لخيرا مني. فقالت له أم أيوب يا أبا أيوب لو كنت أنا ما كان عائشة رضي الله عنها أكنت تصدق فيما قيل؟ قال لا والله، قالت وعائشة خير مني. فدول اللي إيه؟ اللي أحسن الظن وأنزل الله عز وجل فيهم كما في بعض التفسير في أسباب النزول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني الكلمات الطيبة تخرج من هؤلاء الطيبين، فكان الصحابة عندهم حسن ظن وحب لبعضهم البعض. كذلك في حبهم وأخوتهم موقف العظيم الذي خلد ذكره القرآن، وهو موقف سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف أيضا، لما جاء عبد الرحمن وكان فقيرا مهاجرا فجاء وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع، فقال له سعد يا عبد الرحمن إن لي كذا من الأزواج، يعني لي كذا زوجة، فانظر إلى أيهن تعجبك فأطلقها فتقضي عدتها وتتزوجها، وانظر إلى مالي فخذ نصفه، وانظر إلى دوري فخذ نصفه. يعني قال له خلاص خذ كل حاجة، نصف المال ونصف الدور ونصف الزوجات. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. قال له لا مش هاخد منك حاجة، دلني على السوق. وتاجر عبد الرحمن وبارك الله عز وجل له في ماله، وأنزل الله عز وجل فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيدنا سعد آثر اخاه اللي هو عبد الرحمن على نفسه، هيديله ايه؟ نص كل حاجة. ولو كان بهم خصاصة، قال اهل التفسير واخص ما يكون هي الزوجة، يعني اخص حاجة، الحاجة اللي الواحد ما يبقاش قادر ان حد يبصلها او يفكر فيها مش يديها له، زوجته. يعني انت تتخيل ان تؤسى حد بزوجتك؟ شيء صعب جدا. فعلها سيدنا سعد بن ربيع وآثر عبد الرحمن على نفسه بالزوجة، ولكن عبد الرحمن كان في قمة العفة وفي قمة الأدب، وقال له بارك الله لك في أهلك ومالك. في صفات كثيرة جدا من الصحابة هنتعلمها إن شاء الله في السلسلة، زي اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم واقتضائهم به، زي امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، زي حبهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. صفات كثيرة جدا إن شاء الله هنتعلمها في هذه السيرة، ولكن في عجالة النهاردة اتعلمنا بعض الصفات اللي بنقول لماذا الصحابة، لماذا هم النجوم، لماذا هم الذين ينبغي أن يكونوا في حياتنا النجوم، ونقتدي بهم ونهتدي بهديهم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.